أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان إلا كما يقوم الذي يتخبطه هل بين التفخيم والترقيق يتخب ب هنا مشددة، خلي بالي إن الب الأولى مرققة والتانية مرققة، ما تخليش الأولى تتأثر بتفخيم الخ أو التانية تتأثر بتفخيم الط، لأن الب هنا بين الخ والط، محتاجة تركيز شوية عشان تقدري تجيبيها. يتخبطه يتخبطه، انتبهتي؟ لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لازم أوضح إن زمن السين أطول من زمن اللام. ليه؟ السين من حروف الرخاوة واللام من حروف التوسط. الزمن هنا معايا بحدده من محطة الصفات اللي هي شدة توسط رخاوة، بس دي الصفات اللي تختص بزمن صوت الحرف. من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. شايفة التوسط؟ وأحل، لام دي توسط بس مرققة، أدخل منها على لام الله المفخمة وبرضو فيها توسط اللام الأولى بتاعتها. وأحل الله التوسط اللي برضو البيع رخاوة الياء وحرم توسط الراء وتفخيمها وحرم الري توسط الراء وترقيقها، الراء المشددة بالكسر بتاعت الربا. فمن جاءه رخاوة الواو وترقيقها عشان ما تقالش ايه موعظة لا موعظة. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فمن جاءه موعظة من ربه به فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله